المدين من 10 دنانير من المبلغ المطلوب من ذمته حيث أصبح واردا له، وتكون 20 دينارا الباقية مشتركة بين الأخوين الاثنين مناصفة، ويلزم المدين أداء 20 دينارا. وهذه المادة متفرعة عن الفقرة الأولى من المادة 91 بعد الألف. المادة 93 بعد الألف: يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضمانا لإتلافه مالا مشتركا بين أصحاب ذلك المال. إذا كان ذلك المال مشتركا فالضمان يكون لهم على وجه الاشتراك. أي الذي يترتب موجب المادة كذا، لأن سبب الدين واحد وهو عبارة عن الإتلاف، وهذه المادة متفرعة عن الفقرة الأولى من المادة كذا. إيضاح القيود: قوله إتلاف ليس هذا التعبير احترازيا، فالحكم على هذا الوجه في الدين الذي يترتب بسبب ضمان الغرور. مثلا لو المهم الدين ثبت بسبب شرعي، وهذا السبب هو مشترك لمن نقول هم لهم دين مشترك. مثلا لو أنشأ كالورثة مثلا وما إلى ذلك. مثلا لو أنشأ اثنان بناء في عرصة وضبطت العرصة بعد ذلك بالاستحقاق، فادعى الاثنان معا على البايع بموجب المادة كذا بطلب قيمة البناء بعد تسليمها البناء فإذا استحصل على حكم بقضاء واحد على البايع بقيمة البناء فتكون هذه القيمة دينا مشتركا بينهما. أما إذا استحصل كل منهما على حكم على البايع بقضاء متفرق فلا تكون هذه القيمة مشتركة بينهما، حكم واحد على الاثنين. المتلف: يستفاد من ذكر هذا اللفظ بصورة مطلقة أن الحكم واحد سواء كان المتلف واحدا أم متعددا، فعليه لو أتلف اثنان بالاشتراك معا مال اثنين المشترك، فالمبلغ الذي هو دين في ذمة الاثنين ضمان مشترك بين صاحبي المال، حتى إنه لو قبل أحد صاحبي المال ذمة أحدهما وقبل الآخر ذمة الآخر وأخذ كل منهما سندا من أحد المتلفين فلا حكم لهذا القبول، يبقى دين مشترك. مشترك. ثلاثة: الدين ضمانا سواء حكم بهذا الدين أو لم يحكم. مثلا لو أخذ وغصب أحد مالا مشتركا بين اثنين وباعه وسلمه لشخص ثالث فادعى المغصوب منهما على الغاصب الأول وأخذ حكما بالبدل، فيكون هذا البدل دينا مشتركا بينهما سواء كان القضاء مجتمعا أي بأن ادعى كل كلاهما معا فاستحصل على حكم، أو متفرقا أي بأن يدعي أولا أحدهما ويستحصل على حكم بحق حصته ويدعي الآخر على حدة بحصته ويستحصل على حكم بها، لأنه هنا صفقة واحدة كان لا يمكن تفريقها يا شيخنا كذا. نعم. إلا أنه إذا اختار أحد المغصوب منهما تضمين الغاصب الأول واختار المغصوب منه الآخر تضمين الغاصب الثاني وادعى كل منهما على غاصب على حدة واستحصل على حكم فلا يكون الدين مشتركا بينهما. يكون بينان دينان على هذا المدين. نعم. أربعة: قوله مبلغ: إن هذا التعبير هو باعتبار المال المشترك قيميا كان أو نقودا، والحال أنه يوجد نوع ثالث للمال المذكور هو أن يكون المال مثليا، في هذا الحال يكون البدل الذي هو دين ضمانا أي المثل مشتركا بين أصحاب المال دينا مشتركا. مثلا لو أعطى 3 أشخاص معا من مالهم كذا دينارا رشوة لآخر واستهلكها، فيكون المبلغ المذكور دينا مشتركا بين 3 المذكورين حتى لو أخذ أحدهم جميع المبلغ المذكور فيشاركوا فيه الاثنان الآخران. في المادة في الشرح ترى. كذلك لو استأجر أحد من اثنين حيوانا مشتركا فتعدى وتلف الحيوان فيكون الضمان المترتب في ذمته دين مشترك دينا مشتركا لصاحبي الحيوان. كذلك لو أتلف أحد 50 كيلة حنطة مشتركة بين اثنين فال50 كيلة التي ترتبت في ذمة المتلف ضمانا تكون دينا مشتركا لصاحبي الحنطة. المادة 94. نعم. المادة 94 بعد الألف تقول: إذا أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحد صار الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بينهما، أما إذا أقرض اثنان إلى آخر نقودا على طريق الانفراد أي كل على حدة صار كل منهما دائنا على حدة ولا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين. وقول المجلة: إذا أقرض اثنان هو للاكتفاء ببيان أقل مراتب الشركاء، وكان الأنسب للسياق أن يقال: إذا أقرض أكثر من شخص فعليه إذا أقرض أكثر من شخص مبلغ أن النقود مشتركا بينهم لآخر صار الدين الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركا بينهم لأنه ناشئون عن سبب واحد وهو الإقراض. كم الساعة شيخنا؟ الساعة 5:06 إلا ثلث، يعني بقي ربع ساعة للأذان. كذا أقرأ. نعم، إيضاح القيود. قوله مشتركان، الاشتراك في هذا الدين يكون بنسبة المبلغ المقرض، وهو أنه يعني الفكرة الأصلية عرفتوها واضح. نعم، أما أن يكون الدين مشترك هو بذاته، وأما أن يكون الاشتراك عند الدائنين. نعم. قال والاشتراك في هذا الدين يكون بنسبة المبلغ المقرض، وهو أنه إذا كان المبلغ المقرض مشتركا مناصفة فالدين يكون مشتركا مناصفة، وإذا كان مشتركا أثلاثا فالدين يكون مشتركا بينهما أثلاثا ثلثا وثلثين، ولا يعتبر الشرط والمقاولة اللذان يكونان مخالفين لذلك. وتعبير مشتركا ليس قيدا احترازيا، لأنه لو أقرض اثنان النقود التي في يدهما بلا إذن المودع فيكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين، وهذه المسألة هي فرع لهذه المادة باعتبار، وهو لو أقرض 12 شخصا تلك الوديعة لآخر وسلموا إياها ثم ضمنوا بدلها للمودع فيكونون مالكين للوديعة في زمن الإقراض بطريق الاستناد، ويكونون قد أقرضوا نقودهم المشتركة. وباعتبار آخر هي فرع للمادة كذا، وهو أنه يكون الاثنى عشر شخصا بتسليم مال الوديعة لآخر قد أتلفوها ويلزم في ذمتهم مثلها ضمانا. قوله نقود، قد ذكر هذا التعبير على طريق المثال لأن الإقراض ليس مخصوصا بالنقود، فيجوز إقراض المكيلات كالشعير والحنطة والموزونات كالدقيق والتبن. كل الأشياء المثلية تصلح أن تكون قرضا، كالشعير والحنطة والموزونات كالدقيق والتبن والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض، فعليه لو أقرض اثنان كذا. لكن هناك عرف قد يتدخل في المسألة. نعم. كالجيران يعني يقترضون بعض من بعض غرفان الخبز. هذا جرى به العرف وشيء بسيط وتطيب به النفس ولا يدخل في باب الربا وما إلى ذلك، جاز. وكذلك الدقيق شيخنا، كذا الدقيق مثل يعني كيلة أو كذا خبزة يخبزون. النساء كثير هذا يحصل عندهم، يقترضون دقيق من جيرانهم ويردون مثله، أحيانا قد يزيد قد ينقص. ملكة متسامح به هذه. موجود هذا يعني ما في شيء، ما في يعني منه نوع من التسامح، نوع من ما يعني جرت فيه العادات وتسهيل الأمر. إيه وهكذا. نعم. قال فعليه لو أقرض اثنان كذا كيلة حنطة المشتركة بينهما لآخر فدين المستقرض يكون مشتركا بين الاثنين. ثلاثة، قوله لأحد، هذا التعبير ليس احترازيا لأنه لو أقرض اثنان النقود المشتركة بينهما الاثنين فيكون دين المستقرضين الاثنين مشتركا بين المقرضين الاثنين، حتى إنه لو قبل أحد الدائنين دين أحدهما وقبل الدائن الآخر دين المدين الآخر فلا حكم له، والحاصل يبقى دين مشترك يعني. نعم. والحاصل أن سبب الاشتراك في هذا هو كون المبلغ المقرض مشتركا، وكونه أقرضاه معا أو كان أحدهما أقرضه بإذن الآخر. أربعة، إذا أقرض بمعنى إقراضهما معا أو إقراض أحدهما بإذن الآخر. أما إذا أقرض أحدهما النقود المشتركة بينهما بدون إذن الشريك الآخر، فإذا استقرضها المستقرض وقبضها واستهلكها فإذا ضمن الشريك الغير المقرض توفيقا للمادة كذا، فيصبح الدين الذي في ذمة المستقرض دينا للمقرض فقط. أما إذا أقرض اثنان أحدا نقودا على طريق الانفراد، سواء كانت النقود من جنس واحد أو مختلفة الجنس، أي كل واحد على حدة، فيكون كل منهما دائنا على حدة، ولا يكون دين المستقرض مشتركا بينهما لأن الإقراض الذي هو سبب الدين متعدد. مثلا لو أقرض أحد لآخر 10 دنانير ثم أقرض ذلك الشخص لذلك الآخر 10 دنانير أخرى وأخذ الإثنان من المستقرض سندا واحدا، ما هو هذا مو دين مشترك، فلا يكون مشتركا بينهما أيضا وإن كان وسيلة الإثبات واحدة. نعم. باقي سطرين فقط. كذلك لو أمر أحد اثنين بشراء فرس فاشترياه له فالدين الذي يترتب لهما في ذمة الآخر حسب المادة كذا الذي هو ثمن المبيع لا يكون دينا مشتركا بينهما، سواء دفع الثمن للبائع من مالهما المشترك أو دفع كل منهما حصته من الثمن من ماله الخاص. أشر إلى هنا. شيخان الكريم. نعم أخي. هنا سؤال خارج الدرس، إذا رجل ضرب زوجته ففرت إلى أبيها وحبست عن زوجها 5 أشهر حتى لا تأديبا له حتى لا يكرر ضربها، لأنه ضربها ضربا على خلاف العادة، ثم كتب عليه لما جاء يراجعها وليها اشترط أن يكتب على نفسه ورقة يضمن فيها هذا الشرط: إذا عدت إلى ضرب زوجتي أو إيذائها بالكلام الجارح الفاحش فهي طالق، يعني فقد طلقت مني طلاقا بائنا، والنفقة على أبيها، ونفقتها على أبيها، فكرر الضرب، هل تطلق منه طلاقا بائنا؟ نرجع إلى مسألة هل يقع الطلاق أو الفرقة بغير لفظ الطلاق، أو بالطلاق المعلق على شرط، أو بالطلاق المعدد، ممر هذا علينا. هناك طلاق معلق يقع إذا خالف التعليق، خالف بالمخالفة وثبت أنه هذا طلقها، يقع الطلاق. فوقوع الطلاق هل بائن أو يبقى رجعي في الأصل؟ رجعي الذين يعتبرون التعدد والكذا وهم جمهور الفقهاء يقع بائن، وأما الذين لا يرون الطلاق يقع إلا رجعيا فيعتبرونه رجعي. جزاك الله خيرا. ولكن مسألة الضرب هنا إيذاء. هي طبيعة النحل تأكل من أشياء كثيرة لا تأكل. مثلا الآن الموجود في اليمن عسل يسمى عسل السدر، هذا يقول النحل هذا تأكل فقط من السدر، يعني هذا قصدي. هل هذه مثلا فيها شفاء التي تأكل من نوع واحد؟ كلها الله ما خصصها، من كل الثمرات عادة التي الله تعالى يغرسها فيها، أو من الثمرات التي هي تنالها، يعني مو تروح تنتظر منها من صنعاء تروح العدن مثلا. كل هذا العلة يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. شوف العجيب يا دكتور، تقول من كل الثمرات أنه تكاد تكون من الحشرات الوحيدة التي تأكل من جميع الثمرات لا تختص. يمكن هذا الثمرات. نعم بينما يأكل من ثمرة دون ثمر، الهوام الأخرى تأكل من ثمرات معينة ما تأكل من ثمرات أخرى، إلا النحل فإنه يأكل من كل الثمرات. وأنا أظن النحل يفرز كل شيء على حدة، صح؟ كما سمعت يعني. هذا من عجائب مخلوقات الله تعالى، السدر على حدة، هذا البناء اللي بيصير به يخلطها في تفهيم في الكلام عن التوحيد. نعم. يعني لا يزال الطريقة المتبعة هي طرق الأقدمين، وهي لها صلة بأرسطو وأفلاطون كلام يعني. نعم. ولكن يعني الشيء اللي قريب ويفهمه كل إنسان أن نجعل الأدلة هاي المخلوقات، من الذي علمها؟ من الذي هذا واضح يعني. الصدفة هنا لا يمكن أن تتكرر ملايين المرات. صدفة يعني ما يمكن أن تكون صدفة. خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الأرض هذه أشجار يعني مأكولات، المر والحلو والطرب، كيف هذا زي يكبر زي يتحول وأشياء؟ يجب أن يكون يعني البحث عن أدلة الخالق سبحانه وتعالى أن نأخذها من مخلوقات الله، والله أمرنا أن نتفكر في خلق الله. هذا عجيبة يعني ما يمكن أن تكون صدفة. الصدفة شيء أنت ما تعرف سببه، لكن هذا ما يمشي على وتيرة واحدة، خرج عن حدود الصدفة. الصدفة تحدث مرة واحدة خلاف المعاد، لكن لها سبب أنت ما تعرفه. أما يتكرر وتيرة واحدة، خلق الإنسان من ماء من نصفة في كذا ويتكرر تماما، ها هذا ما يمكن. قانون هذا صار قانون، ما يمكن أبدا. إيه وهكذا. نعم اقرأ أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقفنا يا شيخ محمد في المادة 95 بعد الألف التي تقول: إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة ولم تذكر ولم تسمى حين البيع حصة أي واحد من الشريكين، فالدين الذي في ذمة المشتري يكون دينا مشتركا، وأما إذا سمي وعين حين البيع مقدار حصة كل منهما في ثمن المبيع أو نوعها، مثلا لو فرقت وميزت حصة كل منهما بأن قيل إن حصة أحدهما بكذا درهما وحصة الآخر بكذا درهما، أو حصة أحدهما بمسكوكات خالصة وحصة الآخر بمسكوكات مغشوشة، فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع، ويكون كل واحد منهما دائنا على حدة. كذلك لو باع أحدهما حصته الشائعة إلى أحد ثم باع الآخر حصته الشائعة لذلك الرجل، فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع، ويكون كل واحد منهما دائنا مستقلا. انتهى المادة. يقول في الشرح: إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة، أي بعقد واحد، أي باعه صاحبا ولم تذكر ولم تسمى حين البيع حصة أي واحد منهما، فيكون الدين الذي في ذمة المشتري من أجل ذلك دينا مشتركا، لأن سبب الدين واحد وهو عبارة عن البيع بصفقة واحدة. كيف أجمعنا يا دكتور حين البيع لم تذكر حصة كل واحد منهما؟ يعني يقول هذه حصة فلان نبيعها بكذا وحصة فلان بكذا، أم أنهم بيع مرة واحدة ويذكر الحصص بعد البيع؟ ما مذكورة حصة كل واحد منا، ما مذكورة. بيع جملة لم يفصل يعني. وكل واحد يفصل لم يفصل ذكر وأمثلة. نتكلم على الدين المشترك يعني. ما دام أنه بيع صفقة واحدة وثمن واحد يثبت الدين بالنسبة لحصة الآخر حسب حصة كل واحد. إذا قال مثلا له النصف من كذا، تجيب أمثلة من الدراهم المسكوكة، أي حصة فلان بكذا دراهم مغشوشة وحصة فلان بكذا دراهم مسكوكة، يعني صارت كل واحد منفصلة ما بيع الشراء كانوا عقدان. طيب تقسيم المبيع فيما بعد كيف يتم؟ على أي أساس وهي لم تذكر؟ على أساس إذا ما ذكرت هذه التعيينات، لكن في العقد إذا ما ذكرت هذه التعيينات فنذهب إلى التقسيم كل بحسب مقدار حصة كل واحد، الربع والثلث والخمس والسدس وما إلى ذلك. أما إذا قال ما سمى هذه وإنما سمى ما يكون به الثمن مسكوكات مصنوعة مغشوشة، خلص فندور قد مغشوش هو هذا الثمن. نعم. إيضاح القيود. نعم. قوله صفقة هي عبارة عن ضرب اليد باليد حين البيع ثم أطلقت على نفس العقد، ولذلك فقد شرحت عبارة الصفقة الواحدة بالعقد الواحد. اثنين، قوله مال واحد، مال واحد. نعم. وقول واحد للاحتراز من صورة كون المال أكثر من واحد، وإن يكن أنه إذا لم يكن المال واحدا وكان اثنين مثلا فلا يتغير حكم هذه المادة، إلا أن هذه الصورة قد بينت في المادة الآتية. ثلاثة، قوله إذا بيع، هذا التعبير ليس باحترازي، فلو أجر اثنان ما لهما المشترك بأجرة معلومة وبصفقة واحدة ولم يذكر ولم تسمى حين البيع حصة أي واحد منهما كان بدل الإيجار دينا مشتركا. كيف يقضي كل منهما صاحبه في حصته الدين المشترك؟ لا يعني من يكون المدين هنا؟ المستأجر والمشتري. قوله دينا مشتركا، وهذا الاشتراك يكون بنسبة الاشتراك في المبيع، يعني إذا كان المبيع مشتركا مناصفة يكون ثمن المبيع مشتركا مناصفة، كما أنه إذا كان ثمن المبيع مشتركا بينهما مثالثة فيكون ثمن المبيع أيضا مشتركا بينهما على هذا الوجه أي مثالثة، وإذا جرت بينهما مقاولة على تقسيم الثمن بخلاف ذلك فلا حكم لها. مقاولة؟ ما المراد بمقاولة؟ إيش؟ يقول وإذا جرت بينهما مقاولة على تقسيم الثمن بخلاف ذلك. مقاولة يعني اتفاق بينهما. والخلاصة أنه يشترط لأن يكون ثمن المبيع دينا مشتركا شرطان: الأول أن تكون صفقة البيع واحدة، والثاني أن لا تذكر ولا تسمى حصة أي واحد من الشريكين قدرا أو صفة، سواء كان المبيع عينا مشترك كما هو في هذه المادة أو كان المبيع عينين كل واحد منهما ملك لأحدهما كما هو مذكور في المادة الآتية. وأما إذا فرق وميز حين البيع مقدار حصة حصة كل واحد منهما في ثمن المبيع أو نوعها أو عين أو عين وصفها أو عين وسمى مقدار عين وسمي مقدارها ونوعها وصفها معا، كأن قيل إن حصة أحدهما 100 درهم وحصة الآخر كذا أي 90 درهما وعين المقدار على هذا الوجه، أو قيل إن حصة أحدهما من الثمن مسكوكات خالصة وحصة الآخر مسكوكات مغشوشة فعين وصفها، أو قيل إن حصة أحدهما دينار وحصة الآخر 5 ريالات ففرقت وميزت حصصهما جنسا فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ولو أخذا سندا واحدا، ويكون كل منهما دائنا على حدة ولا يشارك أحدهما الآخر بما قبضه، لأن تفريق التسمية في حق البائعين كتفريق لا تعين الثمن. نعم تعين الثمن وبما يكون حصة للبائعين هؤلاء البائعين. قال لأن تفريق التسمية في حق البائعين كتفريق أو البائعين كتفريق صفقة البيع، والدليل على ذلك هو أن للمشتري أن يقبل البيع في نصيب أحدهما وأن يرده في نصيب الآخر. قد وضح في المادة 179 وشرحها أنه إذا لم يتكرر الإيجاب فلا تتعدد صفقة البيع عند الإمام الأعظم ولو فصل الثمن ولو كان البايع متعددا، ويجب أن يتحد الأئمة الحنفية في هذه المسألة إذ ليست مبنية على قول الإمامين، لأنه قد اختير لعين المسألة في مواد مختلفة مذاهب مختلفة، أي أنه قد اختيرت في المادة 79 بعد 100 قول الإمام الأعظم، فلذلك لا يناسب أن يختار في هذه المادة مذهب الإمامين. وظاهر الفرق هو أنه قد ذكر في المادة كذا صورة مجرد تفصيل الثمن، وقد ذكر في هذه المادة تفريق الثمن قدرا أو نوعا أو وصفا، وقد ذكر في هذه الفقرة المحترز عنه في قيد إذا لم تذكر أو تسمى حصة أي واحد منهما حين البيع، كما أنه قد ذكر في الفقرة الآتية المحترز عنه في قيد صفقة واحدة الواردة في صدر المادة، فكان ذلك نشرا على غير ترتيب اللفظ. كذلك لو باع أحدهما حصته الشائعة إلى أحد ثم باع الآخر حصته لذلك الرجل أي بصفقة أخرى فلا يكونان مشتركين أو متشاركين في ثمن المبيع حتى لو كان الثمن الذي سمياه متحدا قدرا ونوعا وصفة، أو حرر الدين بسند واحد ويكون كل واحد منهما دائنا مستقلا، لأن كل واحد من الدينين قد وجب بسبب مختلف عن الآخر حتى لو كان الاثنين بردون وباع أحد الشريكين حصته الشائعة في ذلك البردون لآخر 5 دنانير ثم باع الشريك الثاني حصته إلى ذلك المشتري 5 دنانير أيضا وأخذ سندا مشتركا على المشتري 10 دنانير فلا يكون هذا الدين مشتركا، لأن صفقة البيع في هذه الصورة ليست واحدة بل هي صفقتان، أي أن دين أحدهما قد ثبت بصفقة بيع ودين الآخر قد ثبت بصفقة بيع أخرى، فلذلك كان الدين غير ناشئ عن سبب واحد، وفي هذه الصورة الذي يقبضه أحد الدائنين له ولا يشاركه الآخر فيه. قبض أحدهما 5 دنانير هي له لا تكون مناصبة بها، أيضا قلنا بأنه ماكو اشتراك هنا. نعم أما لو كان مشتركا وما يقبضه أحد المشتركين من الدين يكون للاثنين. نعم. ولا يكون للقابض. نعم. والفقرة الأخيرة من هذه المادة متفرعة عن الفقرة الأخيرة من المادة 91 بعد الألف. المادة 96 بعد الألف. لو باع اثنان ما لهما لآخر بصفقة واحدة كأن يكون لأحدهما حصان وللآخر فرس فيبيعانهما معا بكذا درهما فيكون المبلغ المذكور دينا مشتركا بين البائعين، وأما إذا سمى كل واحد منهما ثمنا لحيوانه كذا درهما فيكون كل واحد منهما دائنا على حدة، كذلك إذا باع كل واحد من الاثنين مالا على حدة لآخر فلا يكون ثمنا المبيعين مشتركين ويكون كل واحد من الثمنين دينا مستقلا، ما دام أن الصفقة في الحالة الأولى واحدة فهم شركاء حتى وإن كان متميز حصة أحدهما عن الآخر. شيخنا كذا يقول في الشرح إذا باع اثنان ما لهما أي بأن كان كل واحد من الاثنين مالكا مستقلا لمال فيبيعان ما لهما لآخر بصفقة واحدة بدون أن يذكر وتسمى حين البيع حصة أي واحد من صاحبيه من الثمن، فالدين الذي يترتب في ذمة المشتري بسبب هذا العقد يكون دينا مشتركا. وأما إذا سمي حين البيع مقدار حصته بثمن المبيع أو جنسه أو نوعه أو وصفه فلا يكون الدين مشتركا. بس أنا كبائع كمشتري ما عرفت إلا صفقة واحدة، باع الاثنين مالين مختلفين صفقة واحدة صار دين مشترك. ولكن يبقى السؤال كم يعين من هذا الثمن المشترك لكل واحد منهما؟ هذا نعم، هنا قواعد الاشتراك وكذا كيف نعرف حصة كل واحد. يتفقان، أما يتفقان أو يعرف قبل ما يجري هذا البيع يعني يكون معروف كم هذا ثمنه أو كذا وكذا. نعم. قال مثلا لو كان لأحد حصان مستقلا ولآخر فرس مستقلا وباعاهما معا بعقد واحد بكذا درهما بدون تعيين حصة كل واحد منهما من الثمن فيكون المبلغ المذكور دينا مشتركا بين البائعين رغما عن كون كل واحد من المالين عائدا لأحدهما وخاصا به، لأن صفقة البيع واحدة، كما أنه لم تذكر حين البيع حصة أي واحد منهما، أي أنه قد وجد الشرطان اللذان يجب وجودهما للاشتراك في الدين الوارد ذكرهما في شرح المادة كذا، إلا أن هذا الاشتراك لا يكون مناصفة على السوية بل يكون بنسبة قيمة المالين كما يستفاد ذلك من المادة كذا، وقد ذكر ذلك أيضا في شرح المادة كذا. هو أنه لو كان لزيد فرس قيمتها 1000 درهم ولعمر حصان قيمته 1000 درهم فباعاهما بصفقة واحدة 1500 درهم فيكون هذا المطلوب دينا مشتركا لهما ثلثا، أي 1000 درهم لزيد ثمنا للفرس وثلثه مشتركا لهما، ثلثاه أي 1000 درهم لزيد ثمنا للفرس وثلثه أي 500 درهم لعمر ثمنا للحصان، حيث أنه يوجد تفاوت بين قيمة الفرس والحصان بنسبة الثلث والثلثين، فيجب أن يكون تفاوت في الثمن بعين النسبة. وإذا أريد حل المسألة على قاعدة التناسب الحسابي، فبعد تقويم كل واحد من المبيعين يعتبر مجموع قيمة المالين مقدما أول، ومجموع الثمن المسمى تاليا أول، وتجعل قيمة أحدهما مقدما ثانية. الحالة الأولى كيفية الأولى أوضح وأقرب إلى الصواب. نعم. قال ثم يضرب الوسطان ويقسم حاصل الضرب على المقدم الأول فيكون خارج القسمة حصة المال الذي جعل مقدما ثانيا. حالة الأولى أقرب إلى الصواب وأوضح، عيد الله. وإذا أريد حل المسألة على قاعدة التناسب الحسابي، فبعد تقويم كل واحد من المبيعين يعتبر مجموع قيمة المالين مقدما أول. هذا اللي تقصد شيخنا ولا اللي قبله؟ ومجموع الثمن المسمى تاليا أول، وتجعل قيمة أحدهما مقدما ثانيا، ثم يضرب الوسطان ويقسم حاصل الضرب على المقدم الأول فيكون خارج القسمة حصة المال الذي جعل مقدم جعل. ما الفرق هنا بين القيمة والثمن؟ لا، الثمن بمعدل عن القيمة. القيمة هي ما يساوي المال، ما يساوي المال من دراهم أو ما إلى ذلك، هو بنفسه القرد. مثلا هذا هاي العصا هي بنفسها بغض النظر عن كونها مبيعة أو كذا، سواء الدراهم. الثمن قد يتحدد المسمى قد يزيد وقد ينقص عن القيمة، لأن يخضع إلى المساومة ولا الاتفاق. أما القيمة، قيمة الشيء فهي بذاتها بغض النظر عن الأطراف يختلف. فهنا تبين كيفية هذا، يجمع القيمتين هذا كذا ويجعل قيمة كل واحد منسوبة إلى المجموع، ثم يأتي إلى الثمن الذي بيعت به بالنسبة التي ذكرناها. هاي مسائل يعني قل ما تقع، ولكن هنا يريد يستوعب كل الحالات، لأن القاضي قد تأتيه مسائل نادرة. فهو يعاون على يكون مثل العون، يقسم في العون بنسبة كل واحد. إذا عالت المسألة مثلا في الفرائض يقسم بالنسبة. لا تختلف العول أخي، العول يختلف. العول هو أصحاب الفروض، أصحاب الفروض لا المال، أصحاب الفروض سهامهم أكثر من سهام المسألة، فيدخل المسألة بها النقص فيها مو متفق عليه، بعض الفقهاء بعض الصحابة قال العوز يتحمله أول واحد، لكن الأقرب إلى العدالة الضرر أو النقيض يتحمل الجميع. نعم. يقول وذلك على الوجه الآتي: مجموع القيمة 6,000، مجموع الثمن المسمى 2,500، خلص. نعم. قيمة حصان عمر 2,500، حصة حصان عمر من الثمن 2/3. شلون يسويها؟ القيمة 1,000، بيعت ب500، إذا كانت القيمة 1,000 فالحصة اللي تقابلها في الواقع هو زاد الثمن. نعم. مو هيك القيمة الثانية تخليها دول قيمة هذا زاد الثمن. هي طلعت هيك بالحساب. لكن قال قيمة حصان عمر 2,500، و2,500 بالنسبة للقيمة الأصلية. لا ماكو هو يجيب أرقام، الطريقة هي هكذا. قيمة الحصان الأول عرفنا شنو القيمة، هي يعني ما تعادل الثمن، ما له علاقة بالثمن. 500 الثمن 300 هي قيمة 500، لكن بيعت 300 كساد أو حاجة ليس للكاد. زين عرفنا هذا، بدنا نعرف ليش بيعت هذا إذا تساوي من الثمن، هي مع أن قيمتها 100 هو القيمة كانت 300، مو هكذا؟ الآن اللي عندي الشيء هذا الشيء الذي أبيعه بكذا مو 300 مثل القيمة، قيمته هو 200، خليته جوا القيمة إذا تساوي من الثمن. نعم هكذا. فالمئتين هل تطلع تقابلها من الثمن 20 أو 200 أو كذا، إذا نسبتها بالثمن قد يكون ثلثة ثلثين حسب ما تطلع، يعني ما بين الثلث والنصف. الصحيح صورة ثانية من حسب طلع هو طلع الدائرة أمثلة بس. نعم. مجموع القيمة 6,000، مجموع الثمن المسمى 2,500، قيمة فرس زيت 3,500، قيمة خذية جوا القيمة. قيمة جوا القيمة حصة قابلها من الثمن، حصة فرس زيت من الثمن المسمى 1/3، ثلث بالنسبة للمسألة المثال دي. نعم. وإذا سمى كل واحد منهما لحيوانه أنه كذا درهما كان كل منهما دائنا على حدة، ولا يكون مجموع ثمن الحيوانين دينا مشتركا، حيث قد ذكرت حين البيع حصة كل واحد منهما، أي لم يوجد الشرط الثاني الذي شرط وجوده في المادة كذا. كذلك لو باع كل واحد من الاثنين مالا له لآخر على حدة، فلا يكون ثمن يكون ثمن المبيعين دينا مشتركا، ويكون كل واحد منهما دينا على حدة، لأن صفقة البيع لم تكن واحدة بل هي متعددة، أي أنه لم يوجد الشرط الأول من الشرطين اللذين شرط وجودهما في شرح المادة 95. شرطان ذكرهما يا شيخنا: أن تكون الصفقة واحدة، وأن لا تذكر ولا تسمى حصة أي واحد من الشريك من الشريكين أو الشركاء. هذا بيت التقسيم. لا يوجد بين هذه المادة والمادة الآنفة فرق في الحكم، إنما الفرق هو أن المبيع في المادة الآنفة مال مشترك، وأما المبيع في هذه المادة فهو مالان كل واحد منهما لشخص مستقلا، لكن بيع صفقة واحدة فكان الدين مشتركا. قال: كذلك لو باع أحدهما فرسه لآخر ب10 دنانير، ثم باع الآخر حصانه لذلك الآخر ب50 دينارا ب50 ريالا، فرق بين الريال والتمن، فلا يكون هذا الدين مشتركا، حيث لم يوجد أي شرط من الشرطين هنا، من الثمن مختلف. وتعبير نعم الثمن مختلف. وتعبير بيع الوارد في هذه المادة ليس للاحتراز من الإيجار، لأن الحكم في الإيجار أيضا هو على هذا المنوال، وهو أنه لو أجر الاثنان. شيخنا لما يطلق البيع غالبا هو يقصد اللي هو البيع غير الإيجار، بيع العين وليس بيع المنفعة. لا مهم، يتفقان الإيجار هي معاورة بين عين ومنفعة، ومنفعة فيشترك الإيجار مع البيع بالمعاوضة بالعوض. نعم نعم. موجود عوضين. والمنفعة هي ليست بمال عند الحنفية. نعم. ولكن بالعقد يصير مال. الإيجار موضوعها منفعة. جاءت على خلاف القياس. على خلاف القياس. للحاجة. والصواب هو يعني المنفعة مال هي. مال. يمكن أن يقال أن البيع هو معاوضة مقبوضة، أما المنافع لا تقبض. لا لا تقبض بمكانها بمحلها، لكن فروق أهم من هذا. المعاوضة في البيع تقدر تستوفيها مرة واحدة، في أما الرجال ما تقدر تسويها مرة واحدة. هاي فروق يعني مهمة. لكن المنفعة مال بدلالة الآية الكريمة بالمهر ترتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، ويجوز المهر أن يكون منفعة. والآية الآية سماها مال، أن ترتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، أن ترتغوا الزواج بأموالكم. والفقهاء كلهم يقولون يجوز أن يكون المهر منفعة، كأن تقول المرأة عندي أرض المهر مالي تحرثها تنظفها أو كذا، يعني منفعة. أو تعليم القرآن، أو تعليم القرآن، خذ ما عندك ما في الحديث. قال هل عندك كذا؟ قال ما عندي يا رسول الله. قال تحفظ شيء؟ قال نعم. قال خذها بما عندك من القرآن من حفظ علمني إياه. فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. الأجور هنا ما استمتعتم به منهن فأتوهن، استمتعتم به الدخول بالمرأة فأتوهن أجورهن المهر، لأن المهر يسمى أجر. أجورهن فريضة. وكذلك جاءت في القرآن أكثر استعمالات الأجر أجورهن. يا شيخنا سيدنا موسى عليه السلام يعني ثمان هجر، يعني هذا مهر غالم يعني هذا نعم صح هذا. قال نريد أن ينكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تؤجرني ثمان حجج، فإن 18 فهذا من عندك ولا أريد أن أخذ. نعم يعني بالرعي بالأشياء هذه ثمان حجج 8 سنوات. جاءت إحداهما تمشي على استحياء. أي نعم يا با تمشي على استحياء، فقال لها وسيدنا موسى قالها أنا أمشي أمامك وأنت تمشي ورايا وأشري لي يمين ويسار. الله إيه نعم. الله. طيب يا شيخنا أصل نظرا في النكاح التيسير، لكن كأنه يعني شيء أراده الله سبحانه وتعالى حتى يبقى موسى 8 سنوات بعيدا عن يعني عن مصر وكذا، يعني كأن المعنى لا حكمة كثيرة، لكن يمكن استفاد من هذه القصة يعني أن المرأة لا تخرج إلى العمل إلا إذا كان هناك ضرورة أو انحراف في المجتمع. ليش جاي يقول هذا؟ قال أبوهما قال ما الذي قال نخرج هذا؟ وأبونا شنو؟ شيخ كبير. شيخ كبير بمعنى هذه الضرورة هي التي ألجأتنا إلى أن نرعى الغنم خلاف الشيء. ليس من الطبيعي أن المرأة تخرج خارج البيت وتشتغل إلا لضرورة أو لانحراف المجتمع. هنا ضرورة، أبوه شيخ كبير، وليس هو الأمر الطبيعي أن تخرج المرأة إلى المجتمع وتدافع الرجل على العمل والكسب. هذا إذا وجدنا هذا المجتمع هذا انحرافه يعني فساد فيه خلل، لا يكون قدوة وإنما نصلحه حتى يتم الغرض المقصود من اجتماع الرجل والمرأة بالزواج وما إلى ذلك. وكذا حاصل. حتى يبدو أنه كان عند بني إسرائيل الإيجار الإنكاح بالإيجار برعي الغنم، حتى في ورد في التوراة في كتاب التوراة يمكن أنه يعقوب النبي يعقوب عندما تزوج راحيل اشترط عليه أبوها أن يرعى عنده الغنم 10 سنوات. يمكن هذا ما شعيب نعم تقصد أنه تكررت أن عادة كان عنده وعرف يعني المهر يكون رعي غنم. رعي غنم سبحان الله. هو أصلا شوف هو البيع البيع ذاته، لماذا أبيح البيع؟ لا مو هنا ما في هذا الحاجة، أبوها محتاج هو بمنزلة شغل ذاكري أن تجرني 8 حجج ما يقدر يشتغل. فقبل الزواج بيحسب بنتيه كان يعني ما تخرج، لكن خرجتا للحاجة للضرورة هكذا. أقصد شيخنا أنه في لما يذكرون الضرورات الضروريات والحاجيات يذكرون من أمثلة الحاجيات البيع والشراء، لأن المجتمع محتاج لبعضه البعض، يعني أنه يتبادل المنافع والأعيان. طيب شيخنا قد يقول قائل أن الأصل في الزواج التيسير والمهر المخفف خاصة عند أصحاب الفضل، وهذا العمل لمدة 8 سنوات يعني شيء كثير يعني مذهل، فهل هو يعني لمصلحة الشرعية يعني يقصدنا أن نخرجها لهذا المصلحة؟ لا لأن حاجته ما تندفع إلا بهذا المقدار. بعجزه وكذا فقدر هذا المقدار، لكن استفاد منه على أن يعني مهر البنت قد يأخذه الأب تعويض ويعورها بشيء آخر، أو لأن هذا العوض في الحقيقة تشترك بنته في منفعته، كما لو كان المهر هو إصلاح الأرض والأرض هذه مآثة لبنت مثلا، وهكذا. ثم نحن نعرف بأن شرعنا قبلنا ليس شرعا لنا ولكن نستأنس به، يعني إذا لم يوجد في شريعتنا حكم مسألة معينة ووجدنا حكمها في شرعنا قبلنا، منهم من قال نأخذ به بأنه هذا شرع رباني أيضا، ورأي يقول لا ما يأخذ به، نحن مستقلون، فإذا ما وجدنا حكم هذه المسألة منصوص عليه فنذهب إلى مصادر أخرى التي يرسلنا ما إليه الشريعة بالقياس أو المصلحة أو ما إلى ذلك. هذا أقرب إلى أقرب إلى قولنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. أنتم انتصرتم بهذا القول الأخير في كتاب المدخل. إيه؟ أنتم أيتم هذا القول الأخير في كتاب المدخل إلى علم الفقه. مدخل إلى الشريعة. آه. أن هو شريعة مستقلة ولا نأخذ بشريعة المدخل. نرجع على المصادر الأخرى. نعم. قال وتعبير بيع الوارد في هذه المادة ليس للاحتراز من الإيجار، لأن الحكم في الإيجار أيضا هو على هذا المنوال، وهو أنه لو أجر الاثنان ما لهما بصفقة واحدة لآخر كان يكون لأحدهما حصان وللآخر فرس فيؤجرانهما معا بكذا درهما لآخر، فيكون المبلغ المذكور دينا مشتركا بين المؤجرين، ويكون الاشتراك في ذلك بنسبة أجر مثل المأجورين، وعلى ذلك فلو أجرا الحيوانين بثلاثة دنانير فتكون الدنانير الثلاثة أجرا مسمى، ثم بعد ذلك يعين أجر مثل الفرس والحصان، فإذا تبين أن أجر مثل الحصان ديناران وأجر مثل الفرس ستة دنانير تكون النسبة بينهما ربعا وثلاثة أرباع، ويكون ربع الأجر المسمى أي ثلاثة أرباع الدينار لصاحب الحصان وثلاثة أرباع الأجر المسمى أي الدينار، أن الربع لصاحب الفرس، وقد بينت كيفية بينت كيفية الحل بطريق التناسب الحسابي. المادة 97 بعد الألف، إذا أدى اثنان دين أحد إذا أدى اثنان دين أحد حسب كفالتهما فإن أدياه من مال مشترك بينهما فيكون مطلوبهما من المكفول عنه دينا مشتركا. قال في الشرح إذا أدى اثنان دين أحد بحسب كفالتهما الواقعة بأمر المدين حقيقة أو حكما كما هو مبين كما هو مبين في المادة كذا، فإن أديا من مال مشترك بينهما فيكون المطلوب لهما من المكفول عنه دينا مشتركا، ويكون الاشتراك في هذا الدين بنسبة الاشتراك في ذلك المال. وقد أشير شرحا بأن الكفالة المقصودة هي الكفالة التي تحصل بأمر المكفول عنه، أما الكفالة بلا أمر المكفول عنه فهي تبرع ولا يكون لهما في ذمة المكفول عنه شيء حتى يصح الاشتراك فيه، قد وضح ذلك في شرح المادة كذا. شيخنا هنا في مسألة الكفالة بدون الأمر تبرع، هل يأتي هنا نفس الخلاف بين الحنفية والجمهور في أن المحسن الذي يقضي الدين عن الآخر بلا أمره فهو متبرع عند الحنفية، وعند الجمهور يعني محسن يجب قضاؤه؟ الظاهر يقاس أيضا عليهم، يقاس نعم يقاس عليهم لأنه نعم الكفالة بالدين هنا كفالة بالدين نعم. يعني في الحديث الشريف لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عن فلان لأنه كان مدينا فتضرع قال أنا أكفله يا رسول الله هو علي أو كذا، هذا فهذه في معنى فقام وصلى عليه. فمسألة الدين يعني يمكن أن واحد يوفي الدين عن الآخر يمكن ويكون هنا في هذا الشيء متبرعا. قال فإذا لم يؤدياه من مال مشترك بينهما وكانت حصة كل واحد منهما متميزة حقيقة فلا يكون مطلوبهما من المكفول عنه دينا مشتركا بسبب كفالتهما معا، ويوجد في الفقرة الثانية من المادة الآتية نظير لذلك. المادة 98 بعد الألف: إذا أمر أحد اثنين بأداء كذا درهما دينه فأدياه، فإن أدياه من المال المشترك بينهما فيكون المطلوب لهما من ذلك الرجل دينا مشتركا، وإذا كانت النقود التي أعطياها غير مشتركة وكانت حصة كل واحد منهما متميزة حقيقة فلا يكون مطلوبهما منه دينا مشتركا بمجرد أدائهما النقود معا. إذا أمر أحد اثنين بأداء كذا درهما دينه لأحد أو لبيت المال على الوجه المبين بالمدى كذا فأدياه، فللمأمورين المذكورين الرجوع بذلك على الآمر، أي أنه يكون دينا لهما في ذمة الآمر، لأن المأمور بأداء الدين يكون مأمورا بشراء الدين الذي في ذمة الآمر من الدائن، وللوكيل بالشراء حسب المدى كذا الرجوع على موكله بالثمن، ولذلك للمأمور بأداء الدين أن يرجع على الآمر. فإن أدياه من المال المشترك بينهما فيكون مطلوبهما من الآمر دين المشتركة، ويكون الاشتراك في هذا الدين بنسبة الاشتراك في ذلك، وهو أنه إذا كان المال المذكور مشتركا بينهما مناصفة فيكون الدين مشتركا مناصفة بينهما، وإذا اتفق الطرفان على غير ذلك فلا حكم لهذا الاتفاق. أنا عندي إشكال هنا يا شيخنا، وهو إذا اتفق على غير ذلك فلا حكم لهذا الاتفاق، أليس يعني إيش هو اتفق على غير ذلك؟ شنو يعني هو يقول كان الدين بينهما المال مناصفة، المال الذي قضياه الاشتراك بينهما مناصفة، يقول فيكون الدين بينهما مناصفة، دين وإذا اتفق على خلاف الدين مناصفة يعني ذا بيعة، لا ذا بيعة بثمن آجل، فالثمن يكون هو ملك للشخصين. لا شيخنا، أنا والأخ محمد الآن أمرتني بقضاء دين لك لفلان فقضيناه من مال مشترك بيننا، طيب يكون الدين مشترك لنا عليك مشترك على حسب المال الذي قضيناه، إذا كان مناصفة فمناصفة، مثالثة فمثالثة. الإشكال عندي يقول وإذا اتفق على غير ذلك فلا عبرة بهذا الاتفاق، يعني يصير فج انتفاع من أحدهما دون الآخر، لماذا؟ أليس الحقوق يجوز التنازل عنها؟ لا، ما تنازل هنا، ليس تنازلا، التنازل بعد ثبوت الحق وقبضه ودخوله في ملكه، الله يصح التنازل. واضح. فإن أدياه من المال المشترك بينهما فيكون مطلوبهما من الآمر دينا مشتركا، ويكون الاشتراك في هذا الدين بنسبة الاشتراك في ذلك، وهو أنه إذا كان المال المذكور مشتركا بينهما مناصفة فيكون الدين مشتركا مناصفة بينهما، وإذا اتفق الطرفان على غير ذلك فلا حكم لهذا الاتفاق. ما يصح هذا. ولكن هل سبب الاشتراك في ذلك هو الأداء أو هو نفس السبب المسبب للاشتراك في المال المؤدى؟ ويستفاد من ظاهر عبارة الفقرة الآتية أن سبب الاشتراك هو الاشتراك في المال. وإذا كانت النقود التي أعطياها غير مشتركة وكانت حصة كل واحد منهما مميزة حقيقة فلا يكون مطلوبهما من ذلك الشخص دينا مشتركا بمجرد أدائهما النقود معا. مثلا لو أعطى أحد الشخصين ماله 10 دنانير التي يملكها مستقلا، أو أعطى الآخر 10 دنانير التي يملكها مستقلا لذلك الشخص، فلا يكون الدين مشتركا حتى لو كتب سند الدين باسمهما مشتركا. وأعطى يمكن مش أو ثانية، مثلا لو أعطى أحد الشخصين ماله 10 دنانير التي يملكها مستقلا وأعطى الآخر 10 دنانير، يعني الهمزة زائدة. وقد في الحيوان يعتبر هنا لا يعتبر في النقود، في المديات لا يعتبر، وفي القيميات لا. النقود متتمايز، أكو النقود مثل القروش مثل الكذا، يعني تختلف مسكوكة ومغشوشة كما قلت ومسكوكة. وقد ذكرت المجلة إلى هنا أنواع الدين المشترك والغير المشترك، وستبين في المواد الآتية أحكامهما. جميل، الآن انتهينا من سندخل في الأحكام. يقول المادة 99 بعد الألف: إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يطلب ويستوفي دينه من المدين على حدة، ويحسب ما يقبضه كل واحد من مطلوبه، ليس للدائن ما له علاقة، ليس للدائن الآخر أن يأخذ منه. مثل أن يطلب فلان، أطلب فلان 10، وشخص آخر هم يطلب فلان 10، ما أكون أنا وياه دين مشترك مستقل. فإذا طالبت هذا المدين واستوفيت منه ما أخذه مني من حقي وينزل من ديني، وهكذا مسؤولية مستقلة ليس مستقلة. نعم. قال في الشرح إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يستوفي مطلوبه من المدين على حدة، وليس لأحدهم الحق في طلب أكثر من مطلوبه بلا وكالة بلا وكالة. وإذا كان الدين مشتركا والسبب الاشتراك غير الإرث فالحكم أيضا غير على غير الإرث، فالحكم أيضا على هذا الوجه عند الإمام، أي أن لكل واحد من الدائنين أن يطلب مطلوبه من المدين ويستوفيه، وليس لأحدهما حق طلب أكثر من حصته بلا وكالة. وعليه فالفرق بين الدين المشترك والغير المشترك يجري في الفقرة الآتية من هذه المادة. ويحسب أي مقدار أو جنس، ويحسب أي مقدار أو جنس يقبضه أحدهما من مطلوبه نفسه، وليس للدائن الآخر أن يأخذ منه حصته، وحتى لو لم يكن للمدين مال غيره، لأن المدين إن كان في قيد الحياة فتتعلق ديونه في ذمته ولا تتعلق بأمواله، وبما أنه بأنه للمدين الحي ولاية على نفسه ما لم يكن محجورا فمحجورا، فله أن يرجح ويقدم ديون بعض غرمائه على غيرها فيوفيها أو فيوفيها. فلذلك لو كان لأحد دائنان إلا إذا كان لأحد الدائنين مرجح فيحسب، أما بدون ترجيح ماكو ميزة واحد لآخر. فلذلك لو كان لأحد دائنان واستحصل كل منهما على إعلام بالمبلغ المطلوب على حدة وطلب حبس المدين وحبس، فأدى المدين تمام دين أحدهما، فليس للدائن الآخر أن يطلب مشاركة القابض فيما قبضه بداعي عدم بقاء مال للمدين. أما إذا حجر المدين يعني فالحكم في هذا قد بين في الكتاب التاسع لواء مسألة الحجر، حجر والتفليس. المادة 100 بعد الألف. شيخنا هم يقولون يقولون بالحجر على المفلس كذا شيخنا، ليس على السفيه. المادة 100 بعد الألف. إذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الدائنين أن يطلب حصته من المدين، وإذا رجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب حصته من المدين فيؤمر من طرف القاضي الأداء. قال إذا كان المدين مشتركا فلكل واحد المدين الدين لكن الدين إيه صح المادة هي هكذا الدين نعم وليس المدين إيه؟ إذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الدائنين أو من الدائنين إذا كانوا أكثر أن يطلب ويدعي بحصته من المدين، ولا يجب أن يطلب كلا الشريكين ذلك معا، يعني أحدهما يقوم مقام الآخر لا عن حصته عن حصته بالأصالة وعن غيره بالوكالة في المشترك. لا هنا يطالب عن حصته، ولكن ما يسقط حق الآخرين فيما يقبضه هو. قال والحكم في الدين الغير المشترك هو على هذا الوجه أيضا. طيب ما أخذه يا شيخنا يكون مشتركا أي نعم. هذا هو قال والحكم في الدين الغير المشترك هو على هذا الوجه أيضا، أي أن لكل منهما أن يطلب ويدعي بحصته، ولا يجب أن يدعيها جميعا معا. أما إذا طلب في الدين المشترك أكثر من حصته فإذا كان موكلا من قبل شريكه في هذا الطلب والدعوة فهو صحيح بالاتفاق، أما إذا لم يوكل بذلك فينظر. فإذا كان الدين مسببا عن الإرث فهو صحيح أيضا بالاتفاق، وإذا كان الدين ناشئا عن سبب غير الإرث فليس له حق الدعوة عند الإمام، لأنه لا يكون أحد شريكي الدين خصما عن الآخر في غير الإرث على رأيه. أما عند الإمامين فله حق الادعاء، لأنه على رأيهما يكون أحد الشريكين في الدين خصما عن الآخر في غير الإرث أيضا. ليش كأنه هذا هو المشهور. ليش تخصيص في الإرث؟ لأنه قبل القسم لا يزال هو مشترك. هل في توكيل من يعني ما رأى مشترك هذا؟ فلما يأخذ كأنه ينفرد فيما أخذه عن الآخرين، مع أنه لا يزال هو مشترك بينهم. قال وليس للشريك ماذا ترجحون شيخنا قول الإمامين؟ نعم لأنه هذا مال مشترك مثل مال الغزو. الغنائم هي لا تزال مال مشترك، ليس لأحد من الغزاة أن يأخذ شيء ويقول هذا من حصتي، لا ليس له حصة معينة ولا ملك خاص، وإنما له حق أن يأخذ من هذا المال. نعم. قال وليس للشريك في الدين أكثر من حصته مطلقا سواء كان الدين ناشئا عن الإرث أو عن سبب آخر، فلذلك لو كان لأحد دين في ذمة آخر وتوفي قبل استيفاء الدين وترك أمه وعمه فليس لعمه أخذ حصته أن يأخذ فليس لعمه أخذ حصته أن يأخذ حصة الأم. فليس لعمه إيش؟ إذا أخذ حصته يمكن. كمان بقراها. يقول وليس للشريك في الدين أخذ أكثر من حصته مطلقة سواء كان الدين ناشئا عن الإرث أو عن سبب آخر. فلذلك لو كان لأحد دين في ذمة آخر وتوفي قبل استيفاء الدين وترك أمه وعمه فليس لعمه أخذ حصته أن يأخذ حصة الأم أيضا. ليه؟ بعيد عنها. ها؟ فليس لعمه. لا، فليس لعمه أخذ حصته أن يأخذ. لأنه وارث عمه. العم وارث. العم وارث أدري، لكن ما يأخذ حصة الأم. ما يأخذ حصة الأم. في الكلام أي؟ فليس لعمه إذا أخذ حصته يمكن. يستقيم الكلام. إذا فليس لعمه أخذ حصته. إذا أخذ لعله يعني ليس لعمه أخذ حصته وحصته يعني أخذ وهذا يعني كل وارث ما له هو ما مسلط ما مسلط على حصة بقية الورثة. أي نعم نعم. هاي كل المسألة ورثة صار العم وارث والأم وارثة. أخي المال هذا مال التركة ينزل منزلة مال الغزو الباقي، غزاة لهم حق في هذا ولكن لم يتعين هذا الحق، ولذلك في الحديث الشريف لما أخذوا بعض الذبائح وخلوها على القدور قبل القسمة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، فالورثة هنا كل واحد لا يزال أن يعني ملكا لم يتحدد ولم يتعين، وله أن يطالب بكذا إذا كان قابل للقسمة يأخذه وهو غريب عن حصة بقية الورثة. يعني توفي الدائن يا شباب. قال وإذا رجع أحد الدائنين القاضي في غياب الآخر وطلب حصته من المدين فيأمر القاضي بإعطاء ذلك، وإذا أدى المدين بناء على هذا الأمر والحكم نصف الدين المشترك لأحد الدائنين فيشارك الدائن الآخر الدائن القابض فيما قبضه كما سيبين في المادة الآتية. لأنه مال مشترك. نعم. أي أن أخذه حصته بحكم القاضي لا يقطع حق المشاركة. نعم. يعني إذن شيخنا هو بالنسبة في النتيجة هو ما قبضه يكون مالا إيش مشتركا بينهما. مشترك مش. لكن الشاهد أنه الدعوة له حق أن يدعي في حقه، لا يدعي في حق غيره إلا بوكالة. ما يدعي طبعا هذا ما يدعي، لكن النتيجة في النهاية. لكن قال لو ادعى حقه وحق خصمه وحق تركه. لو كانت التركة لا تكفي لإعطاء الدائنين حقوقهم، فهنا تقسم التركة قسمة الغرماء كل بنسبة حصته كالمفلس. كالمفلس نعم. المادة 100 بعد الألف أو 100 بعد الألف، ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينه وبين الآخر ويأخذ شريكه حصته منه، ولا يسوغ للقابض أن يحبسه من حصته فقط أو أن يحسبه يعني هو لكونه مشترك. نعم. فالاستيفاء منه لا ينفرد واحدا منهم به. نعم نعم. نعم. قال في الشرح أي مقدار أو جنس أي مقدار أو جنس يقبضه كل واحد من الدائنين من المدين المشترك من الدين المشترك يكون مشتركا بينه وبين الآخر. نعم. سواء قبض حصته تماما أو قبض جميع الدين بما في حصة شريكه، أي إذا حصل القبض برضاء المدين أو كان المقبوض مثل الدين أو أدنى أو أعلى منه، أي يكون الدائن الغير القابض مخيرا إن شاء رجع على القابض بحصته وإذا استهلكها ضمنه إياه حسب المادة الآتية، وفي هذا الحال يكون الدين الباقي في ذمة المدين مشتركا، وإن شاء ترك المقبوض للقابض وطلب حصته من المدين ويثبت حق مشاركة الشريك الغير القابض للشريك القابض فيما قبضه على الوجه الآتي، وهو أن الدين قبل القبض يعتبر وصفا شرعيا وغير معدود من المال، حتى أنه لو كان أحد لا يملك من الأعيان شيئا مطلقا وكان له مطلوب في ذمة من الناس فحلف اليمين بأن ليس له مال لا يكون حانثا في يمينه. وبما أن يعني أن الدين ما يحسبها هو المال الضمار، هذا شيخنا الضمار هو المال الذي ما يقدر يحصله، يعني يكون مال موقع في البحر أو مطمور ما يعرف مكانه وين. ضماري ورأس مالي يعني هم يفرقون بين المال والضمار. إيش؟ شيخنا في عندنا عرف يقول الضمار المال والضمار، فيغايرون بين المال والضمار، لكنهم يقصدون به ما يملكه الإنسان. لا المال الذي ما يمكن الاستفادة منه، أما لتعذر وصوله أو لغفلته ما يجي وين ضمن في أي مكان ضايع أو ما إلى ذلك الضمار، يعني ليس فيه زكاة هذا ولا يعتبر هذا من الديون وما إلى ذلك. الضمار ما يفيه مع الضمار هو المال الذي لا يمكن كان يكون دينا ما يبس منه ما يعرف النساء ضمارة في مكان النساء على نزلة المال الضمار، أو المال أخذ ظالم متمكن على مال الضمار ماذا يقدر يصل إليه، أو أدانه لمماطل لا مو مماطل يعني يتعذر عليه الوصول إليه بالقضاء أو قال نعم. وإذا استهلكها ضمنه إياه حسب المادة الآتية نعم. قال ويثبت حق مشاركة الشريك الغير القابض للشريك القابض فيما قبضه على الوجه الآتي، وهو أن الدين قبل القبض يعتبر وصفا شرعيا وغير معدود من المال. لماذا يا شيخ ما يقول في الدولة العالمية؟ إيش؟ لاحظ شيخنا هو يقول الدين قبل القبض وصف شرعي ليس مالا ليس معدودا من المال، هو يقول طبعا هو ما هذا، لأن المال هو الذي يمكن حرزه والانتفاع به وما إلى ذلك، هذا يقول وصف لكن يصير مال، ولذلك يعرفون الدين وصف الذمة ينقلب مالا عند القبض. ماذا يقول السادة الأحناف شيخنا؟ هل في المال زكاة عندهم؟ نعم المال يقسموه أخي ايه؟ مال ممكن الحصول إلى ايه؟ لوجود البينة وما إلى ذلك، هذا فيه فيه زكاة ومنوع لا يمكن فيه الانتفاع والوصول إليه، هذا ما فيه يعني أيه. كمال المفلس أو الضمار يجيبون هنا الضمار ما يندل وين صار، فكأنه معدوم. والمال بين هذا وبين هذا يمكن أن يكون يلحق بأحد ما شبه. نعم أكثر ما شبه. بعد بالعقد أو عند القبض، لأن هذا الوصف يمكنك الشر بأن تطالب به، لك حق المطالبة، حق المطالبة تنقلب أو مآلها أو نتيجتها إلى مال حقيقي في يدك، فهي مال مآلا يسمون الدين باعتبار المآل هو مال. أما الآن فهو فقط وصف، لأنه الأشياء لا تثبت في ذمة الإنسان، وإنما الذي يثبت عليه هو هذا الوصف الذي يمكنه من المطالبة. نعم. قال وهو أن الدين قبل القبض يعتبر وصفا شرعيا وغير معدود من المال، حتى أنه لو كان أحد لا يملك من الأعيان شيئا مطلقا وكان له مطلوب في ذمم الناس يعني دين، فحلف اليمين بأن ليس له مال لا يكون حانثا. الدين قبل قبضه ليس مالا لا يكون حانثا في يمينه. ولما أن الدين بعد القبض يكون مالا منتفعا به وقابلا للتصرف، وبذلك تكون قد تزايدت مالية القابض، وبما أن هذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق فهي زيادة كزيادة ولد وثمرة المال المشترك، وكما أنه يشترك أصحاب المال في هذه الزيادة فيشترك أيضا الشركاء في الدين في الزيادة الحاصلة بقبض الدين. مثلا لو قال أحد الورثة إنني استوفيت جميع ما هو مطلوبي لمورثي من فلان ولم يبق في ذمته شيء، فإذا لم يؤدي الوارث القابض حصة الورثة الآخرين بما قبضه فللورثة أن يطلبوا حصتهم من ذلك المدين، وليس للمدين أن يقول إنني أديت كامل الدين للوارث القابض فخذوا حصصكم منه. والمقصود أن القبض هنا هو القبض الواقع بطريق الاستيفاء، أما إذا لم يكن القبض بطريق الاستيفاء بل كان بشراء مال من المدين مقابل حصة من الدين فحكم ذلك سيذكر في المادة الآتية فيما بعد. ويأخذ شريكه وحصته منه، وتفسر بهذه الفقرة، الفقرة الأولى أي يوضح معنى الاشتراك. ماذا لو كان الدين المشترك 50 دينارا وقبض أحد الشريكين 25 دينارا منه، فللدائن الآخر أن يأخذ نصف المقبوض من الشريك القابض أي 12 دينارا ونصف دينار، ولا يسوغ للقابض أن يحسبه من حصته فقط، لأنه لو قيل إن المقبوض هو حصة القابض فيكون ذلك تقسيما للدين وهو في ذمة المدين، وذلك غير جائز. وإنما يأخذ نصيبه من المقبور من المال، حتى أنه لو كان الدين المشترك مؤجلا وعجل المدين حصة أحد الدائنين فيشترك الشريك الآخر في تلك الحصة المؤجلة، وليس للشريك القابض أن يقول لشريكه إن المدين قد أحسن إلي بتعجيل حصته من الدين فليس لك حتى فليس لك حق المشاركة فيها، وفي هذا الحال تكون الحصة الباقية المؤجلة مؤجلة كما كانت ومشتركة بينهما. وإذا أراد الشريك القابض إعطاء مال لشريكه غير المال الذي قبضه فللشريك رفض ذلك، كما أنه ليس للشريك رفض قبول المال الذي قبضه القابض وطلب مثله مثل ماله منه ما لم يرضى القابض. إجمال في ضوابط المشاركة والتضمين وعدم المشاركة والتضمين ومسائلها المتفرعة. الضابط الأول إن المشاركة والتضمين أي مشاركة الشريك في المال الذي قبضه الشريك من الدين إذا كان موجودا وتضمينه إياه إذا تلف يترتب أولا على قبض الدين، ثانيا على التقاص بالدين اللاحق. المسائل التي تتفرع عن ذلك: المسألة الأولى إذا استوفى أحد الشريكين كل أو بعض الدين المشترك يكون الشريك الآخر مخيرا، إن شاء شارك الشريك القابض إذا كان موجودا وضمنه إياه إذا كان مستهلكا، وإن شاء لا يشاركه ولا يضمنه ويطلب حصته من المدين. المسألة الثانية إذا اشترك أحد إذا اشترى أحد الشريكين متاعا من المدين، يعني إذا قلنا أنها في ذمة المدين مفروض أن الشريك يذهب إلى المدين ما يذهب إلى الشريك، وتقول الحصة الذي استلم الشريك حق له، يعني هو إلى حق المشاركة، إلى حق المشاركة فيما قبضه، فلو قال له لا خذه لا أريده وأنا أخذ مثله مثل حصتي من المقبوض لاحقا يمكن هذا. يقول المسألة الثانية إذا اشترى أحد الشريكين متاعا من المدين بدلا من حصته من الدين يكون الشريك الآخر مخيرا، إن شاء ضمن الدائن المشتري حصته من المتاع وإن شاء طلب حصته من المدين. المسألة الثالثة إذا صالح أحد الشريكين عن حقه في الدين المشترك على دين خلاف جنسه فيكون الشريك الآخر مخيرا، إن شاء ترك بدل الصلح للشريك المصالح وطلب حصته في الدين من المدين، وإن شاء اتبع الشريك المصالح، فإذا اتبعه يكون الشريك المصالح أيضا مخيرا، إن شاء سلم شريكه ما يصيبه من بدل الصلح، وإن شاء دفع لشريكه مقدار المبلغ الذي يصيب حصته. المسألة الرابعة إذا صالح أحد الشريكين على جنس الدين وأخذ بدل الصلح فيكون الشريك الآخر مخيرا، إن شاء شاركه في بدل الصلح وإن شاء رجع على المدين. المسألة الخامسة إذا أخذ أحد الشريكين كفيلا أو حوالة عن حصته في الدين واستوفى حصته من الكفيل أو من المحال عليه فيكون الشريك الآخر مخيرا، إن شاء ضمنه حصته وإن شاء طالب المدين به. يعني مشارك مشارك ما بي مشارك أو يتنازل عن حقه المهم أنه لا يسقط حقه بأي حال ما دام مشتركين. المسألة السادسة إذا استأجر أحد الشريكين المدينة واستأجر ماله بدلا عن حصته في الدين فيكون الشريك الآخر مخيرا، إن شاء ضمنه حصته من الأجرة وإن شاء طلب حصته من المدين. المسألة السابعة يا شيخ ما ترى في هذا يعني عسرة تكون؟ لا بالعكس فيها عسرة جديدة يعني تكون الخصومة أكثر. كيف شيخنا؟ ماذا هو هذا؟ الفصل بينها؟ ماكو فصل هنا، يعني هذه المسائل على أساس العدل وأن متعاسرين، أما إذا واحد يتنازل عن حقه وهذا التنازل سليم متوافر شروطه الشرع لا ينهى عن ذلك. الصلح لا يأتي إلا بخير، ودليل الآية والصلح خير، ولذلك يجوز الشخص أن يتصالح عن جزء من حقه في سبيل الحصول على شيء آخر. الشافعية ما يجوزون الصلح إلا عن مال، يعني ما يصير واحد يعني هذا مالي أتصالح على التنازل عنه لقاء شيء لا يساوي ما تنازلت عنه. وحجة الحنفية في حقيقة هنا أرجح، لأن الصلح هو لأجل حفظ النزاع، فإذا كان الصلح ليس فيه تنازل كله وإنما استيفاء حق الدائن أو حق المصالح بتمامه، هذا مو صلح. وحيث أن الآية الكريمة الصلح خير يستدلون في هذه الآية كله خير، ومن أنواع الصلح الذي يتحقق فيه المصالح الحقيقية أن يتنازل صاحب الحق عن بعض حقه لقى شيء آخر، هذا صلح. صلح هذا فهو فيه خير. ومسألة ضع وتعجل هنا يا شيخنا، هنا ضع وتعجل، ضع من الدين وتعجل، وتعجل الوفاء يمكن، نعم هذا نوع من المصالحة، نوع من المصالحة. نعم، قال ضع النصف يا كعب بن مالك أن ضع النصف، قال أفعل يا رسول الله، قال قم فاقضه، الحديث حتى يتحقق ثمرة الصلح. أي لكن هذا ضع وتعجل في المدى الدين إلى سنة، فجاءت نصف السنة فقال ضع النصف وتعجل قبل حلوله. المسألة السابعة، إذا أخذ أحد الشريكين رهنا من المدين مقابل حصته من الدين المشترك وسقطت حصته من الدين بسبب تلف الرهن، فيكون الشريك الآخر مخيرا، إن شاء ضمن شريكه المرتهن المقدار الذي يصيب حصته، وإن شاء طلب حصته من المدين. المسألة الثامنة، إذا أتلف أحد الشريكين مالا للمدين وحصل تقاص في الدين مع بدل الضمان، فيكون الشريك الآخر مخيرا، إن شاء ضمن حصته للمتلف، وإن شاء طلب المدين. الضابط الثاني، لا تترتب المشاركة والتضمين أولا على الإتلاف، على الإتلاف ما. لا تترتب المشاركة والتضمين أولا على الإتلاف، ثانيا على التقاص بالدين السابق. والمسائل المتفرعة التي تتفرع عن ذلك كما يلي: المسألة الأولى، إذا قبض أحد الشريكين حصته في الدين المشترك وتلفت في يده، فلا يضمنه الشريك الآخر، فلا يضمنه الشريك الآخر، ويرجع بحصته من الدين على المدين. ما قبض إلا حصته فقط. ولو مقصر يا شيخ؟ ما؟ ولو بتقصير منه يعني. يقول إذا كان التلف بتقصير منه. والله. أليس لما يستوفي ألا يكون هو مشترك ويكون نصيب الآخر كأنه أمانة عنده؟ طبعاً إيه صح هذا. نعم هذا صح. لا يكون بتقصير منه. أي لكن ما يزال بقية المال في يد الآخر الذي يحصه الآخر، هذا المقبور عنده يكون بحكم الأمانة. أي يقول إذا قبض أحد الشريكين حصته في الدين المشترك وتلفت في يده، يعني هنا يمكن يكون وتلفت في يده بتقصير كذا، بكمل المكتوب. أي المكتوب هكذا يقول: إذا قبض أحد الشريكين حصته في الدين المشترك وتلفت في يده، فلا يضمنه الشريك الآخر، ولا يضمنه الشريك الآخر، يعني الشريك الآخر ما يدخل في الضمان، لأنه يرجع وزدال ويرجع بحصته من الدين على المدين. حصة كاملة. أدري بس هو لما قبض هو في الحقيقة المال في حال القبض مشترك بينهما، لكن تلف أمانة. طيب ده وقع حصته، والأمانة إذا تلف ما يضمن، لكن هنا ألا يأتي شيء مقدر إذا كان التلف بغير تفريط تقصير؟ لكن هنا بيرجع على ماله كامل، ما يذهب من ماله شيء، لأنه يقول يرجع بحصته على المدين. أنا أدري بيضم للمدينة. شوف إحنا لما يكون المال المقبوض ضابطيه وصف الأمانة وأحكام الأمانة تطبق عليه سيانا من هذا، هذا الجزء اللي ترك بيد الشريك الآخر شنو وصفه؟ هذا أمانة مقصوب قرض، أمانة بل تطبق على أحكام الأمانة يعني من جهة التقصير ولا لا يتكلم الآن على لماذا سميناه أمانة؟ هو قال إذا قبض المدين لأنه قبضه بوجه صحيح، لكن هنا قال يرجع بحصته كامل على المدين، ما فيش سقط على المدين، ما يجعلها أمانة يا أخي، ما يجعلها أمانة لما ضمنه، ما يجعلها أمانة يعني لما يرجع بكامل حصته، بمعنى شروط الأمانة غير متوفرة، كان يكون التلف بتقصير منه أو بتعدي أو ما إلى ذلك. نعم. المسألة الثانية، إذا وهب أحد الشريكين حصته في الدين للمدين أو أبرأه منها، فليس للشريك الآخر تضمينه، واضح هذا، ويطلب حصته من المدين لأنه أبرأه من حصته، لم يستفد شيء منه حتى يأتي الثاني أن يأخذ إشارة. والمبرأ منها ليست مشاعة، إنما هي مخصصة بحصته. خلاص ما عاد يكون دين مشترك، سقط أحد الشقين. المسألة الثالثة، إذا عد أن أحد الشريكين قد استوفى دينه من المدين بسبب وقوع التقاص عن دين ثابت في ذمته قبل ثبوت الدين، فليس للشريك الآخر تضمينه ويقبض حصته من المدين. وسيبين في المادة الآتية أنه توجد حيلتان لأن يكون المبلغ الذي يقبضه أحد الشريكين في الدين خاصا به ولا يشاركه فيه شريكه الآخر. أن يكون هذا مدين من هذا. نحن إلى هذين الحيلتين بالأشواق. هو ذا القيدة أن يثبت في ذمة المدين الدين قبل قبل قبل قبل أن أن أن قبل هذا حصول الدين. قبل حصول الدين الآخر. طيب شيخنا، هنا وقفنا عند مادة وأظن بقي من الوقت ما يكفي للوصول إلى كم الساعة الآن؟ الساعة 5:26. وكم يكون المغرب؟ الساعة السادسة إلا 5 إلا ربع. إلا ربع. إلا ربع. كم بقي من المغرب؟ ثلث ساعة. لا لا، أقل بكثير. كم المغرب يصير؟ بقي ثلث ساعة شيخنا. ليش؟ المغرب متى يكون في الساعة؟ 6 إلى 4. مثبوت مثبوت ثابت هذا؟ لا، هذا كل يوم يتأخر. زين. بالضبط شيخنا 45. دارج المغرب كام؟ 6:45. إلى ربع؟ إيه. ها أنا أذكر. هذا عندي في تقويمي أنا 5:46. يمكن أبرر يعني نقدر. طيب. نعم. ما أدري والله كم. مشان الوقت. نعم. المادة. حتى واحد يقدر يخرج مثلا قبل المغرب بثلث ساعة، لأن الثلث استوفاها مقدما. نعم. المادة ثانية وال. إيش؟ ثانية بعد 100 والألف. إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها، فلشريكه أن يضمنه حصته. مثلا لو أخذ وقبض أحد الدائنين 500 درهم حصته من الدين 1000 درهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها واستهلكها، فلشريكه الدائن الآخر أن يضمنه 250 درهما، وتكون في هذه الحالة 500 درهم الباقية في ذمة المدين المشتركة بين الاثنين أيضا. إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها لآخر أتلف هذا على وجه كهبتها وتسليمها له أو بأداء دينه منها أو بشراء مال بها أو باستعمالها في أمور أخرى، فيكون شريكه مخيرا إن شاء ضمنه حصته. وإذا توفي الدائن القابض يأخذها من تركته وليس له أن يستردها من الموهوب له إذا كانت موجودة في يده عينا. أما إذا لم يصرفها ويستهلكها وتلفت في يده قضاء فليس له حق التضمين. واضح؟ جاءت المسألة هنا. وإن شاء طلب حصته من المدين. مثلا لو أخذ وقبض أحد الدائنين أو الدائنين 500 درهم حصته من الدين 1000 درهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها واستهلكها، فيكون الشريك الآخر مخيرا إن شاء أجاز هذا الأخذ والقبض وضمن شريكه 250 درهما، وفي هذه الحال تكون 500 درهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بينهما مناصفة، لأنه لما كان المقبوض مشتركا فمن الضروري أن يكون الباقي مشتركا. وحكم هذه الفقرة أي فقرة وفي هذا الحال تكون 500 درهم إلى آخره جار في المواد 100 و101 و103 و104 أيضا بعد 1000، وقد بين ذلك أثناء الشرح. انظر المادة 500 بعد 1000. كما أن حكمها أيضا جار في المواد 700 و800 و900 و111 و100، وسيشار إلى ذلك حين شرح تلك المواد. وإن شاء أخذ حصته من المدين. انتهت المادة يا شيخنا، وهذه مادة طويلة. أشر إلى هنا. إلى هنا. أنا خطيت في الحصتين فقط.